بعد كده راحت عند الباب سمعت الكلام فات كده مفتوح وما طلعتش راح دخلت الحمام قعدت حوالي 10 دقايق جوه الحمام بعد كده طلعت عينها بعد كده قعدت في اوضه الصفرا شويه بعد كده السفنجيه كان انا بالكلام كده هتيجي عند الباب وقعت بره الباب كده يعني كانت كاتلجيها كده ايه بره العتبه بالشفر يعني اول حاجه اصبر اصبر جسمها داخل البيت ورجلها بره العتبه بشبر بشبر ايوه يعني وقعت على العتبه كده بره الباب اي يعني كله جسمها خارج نعم كل جسمها خارج الباب ولا جزء منها لا جسمها خارج الباب بشبر نعم بشبر واحد اه بشبر كفر كفاره تامين باطعام 10 مساكين طيب وثاني مره لا مش محسوبه تطليق الان اي اولا غير محسوبه تطليق قلت لها على طب هي مش طلعت بره الباب فضلت الشيخ ما هي طلعت بره الباب بشبر فقل لك كفر كفاره يمين لان هذا طلاق معلق واختاروا في الطلاق المعلق قول العلماء القائلين بانه يكفر كفاره يمين ولا يحسب يعني الموضوع ده ما فيهوش نية أصلاً إلا أنا راجل موسوس لا طب الشيطان بيلعب عندي في النية يا ترى كنت أقصد يا أخي كما أخبرتك لا توسوس ولا تضيع أوقاتك ولا أوقات المسلمين عندك سؤال آخر؟ السلام عليكم أيوة في ثالث مرة اللي هو كنت طالع متضايق من تحت وبعد كده بنت وضعت في الحمام فقلت لها غور يا شيخة وهي وبعدين غارت ولا ما غارت غارت ما غارت لا تحسب تطليقة غور يا شيخة انت وهي لا تحسب تطليقة يا اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور مظهر استاذنا الكريم يعني بارك الله فيكم حضرتك وحشني جدا جدا بارك الله فيكم ونفسي اجي اقعد تحت رجل حضرتك عشان اتعلم منك الله يزيدك رفعه في الدنيا والاخره الله يديك الصحه انا كنت بتفرج على معاليك من شويه وسمعت اتصال تليفوني نعم الحقيقه ازعجني فبس حبيت اوضح الامور من باب الامانه صدق. لان انا كنت المشرف على الرحله الاخيره اللي بعتها اللي افرتها قناه الناس الفضائيه من الفائزين برحله عمره وكنت ربنا عز وجل اكرمني بان كنت المشرف على هذه الرحله وقعدنا في السعوديه حوالي 11 يوم الحمد لله فلقيت من باب الامانه بس ان اوضح للمشاهد ان الكلام اللي قاله الاخ مع احترامي الكامل جدا ليه يعني مخالف للحقيقه تماما ان بفضل الله عز وجل احنا قناه الناس طلعت حوالي 13 واحد في الفتره من 28/4 وحتى يمكن يوم 9/5 اللي احنا فيه دلوقتي ويعني مش عاوز اقول قد ايه استمتعنا في الاقامه وفي المنافق واوتوبيسات مكيفه على اعلى مستوى وفنادق في المدينه محترمه جدا وفي مكه محترمه جدا وجميع الاخوه اللي كانوا معانا رجعوا بالسلامه الحمد لله وكلهم يعني فرحانين جدا وسعداء بل كتير منهم او مجموعه منهم كبيره طلعت قبل كده رحلات اخرى مع قنوات ثانيه ومع ذلك اقسموا بان هم لم يجدوا المتعه الروحانيه ولا المتعه الماديه في اي رحله زي ما لقوها في قناه الناس الفضائيه وانا بس بوضح الامور وبقول لاخونا الكريم يعني ان كان ما حصلش يعني نصيب هنا قطع العمره ديت يمكن اشترك تاني ويمكن ربنا يكتب لك النصيب في عمره جايه ان شاء الله تعالى شكر الله لك وانا مش بتكلم كده من باب اني بشتغل في القناه لا انا بتكلم من باب الامانه لان انا بالفعل كنت معاهم وشفت اللي حصل واستمتعت مع اخواننا اللي استمتعوا بالعمره وما كانش ناقصنا حاجه يا مولانا غير انك تكون معانا ان شاء الله بارك الله فيك سددك الله شكر الله فضلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي السلام عليكم يقول ارجو شرح صوره باء التورق المحرم والحيل التي يفعلها البعض للخروج من الاثم أما صورة التورق فالصورة الشهيرة له أن تشتري شيئا بالآجل وتبيعه نقدا فهذا التورق لكن أرى منه محرما ومنه حلالا

انت عايزه أيوة. تكوني طالب يعني مثلا لو دخلتي حد وانا حضرتك صوتك مش واضح، يعني هي طلاق معلق ان عملتي كذا يعني طالب. لو دخلتي حد وانا مش موجود هتبقي انت طالب. طيب ماشي، دي ما حاجه. مثلا حاجه تانية، لو انت مش رديتي عليا على التليفون هتبقي انت طالب. انا اسالك انا سؤال، انا اسالك اتفضل. الله يزيدك من فضلك. كل مرة من هذه، إن عملتي تكوني طالق، إن دخلتي تكوني طالق، إن خرجتي تكوني طالق، كفرت يمين على كل مرة. لكن كم مرة قال لك زوجك أنت طالق صراحة؟ أنهل أخويا من أسبوعين، أنهله صراحة قدام الناس، اشهدوا فلانة طالق. هذه مرة. هل تكرر مثل هذا؟ لا حضرتك ما تكررت. يعني في حياته ما قال لك صراحة لا لا أنت طالق إلا مرة أمام أخيك؟ قدام أخويا وقدام كذا حد من أخويا. قال اشهدوا أن فلان طالق. أيوة. هذه محسوبة تطليق واحدة. والخمسة التانيين إيه؟ والخمسة التانيين كل مرة منها عليها كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. والإطعام يعني 50 مسكين تأكلهم، إن عجز صام مكان كل مرة 3 أيام. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. عندي سؤال بارك الله. تفضل بارك الله. عن الطلاق مطلق. ارفع صوتك. عن الطلاق يا شيخ. تفضل. أول مرة حصل طلاق بيني وبين زوجي. والثاني مرة ما طبخت لي غدا، قلت لها حرام، لو ما طبخت لي غدا حرام عليك. حرم أنت. والثالثة كانت تبغى تطلع عند أهلها، قلت لها ما أنت طالعة، لو طلعتي هي في طالعة، وطلعت. الأولى محسوبة تطليقة، الثانية قولك لا حرام علي أو محرم علي كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالثة تطليقة معلقة، الخلاف وارد فيها بين العلماء، أختار القول القائل بأنها لا تقع بل تكفر كفارة يمين، والله أعلم. فعلى ذلك محسوب عليك التطليقة الأولى، الثانية والثالثة، كل واحدة منها تكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. لو سمحت الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. انا متزوجه وعندي 4 اولاد، وجوزي عنده 4 من الاخوات الصبيان، ووالدته عايشه، وكلهم يعني ظروفهم كويسه ومتيسره، فكنا قايلين ان احنا هنقسم والدته ان هي تقعد عند كل واحد شويه. فدلوقتي انا جوزي متمسك ان هي تقعد معانا، وانا عندي حمل تقيل لان انا عندي 4 اطفال صغيرين، فهو متمسك ان هي تقعد معانا يا اما نتطلق. فانا مش عارفه يعني انا كده ابقى بعصر ليه، ان انا لو انا صممت على موقفي يعني، ولا هو يعني كده موقفه صح، ولا انا موقفي صح، فانا مش عارفه يعني. اما عنك كونك تعصين الله بذلك ليست معصيه لله، لكن هو ماذا يصنع مع امه؟ هو ضار بامه، ماذا يصنع؟ فكون الامر يصل الى الطلاق لا أراه يستدعي طلب الطلاق، إنما ينصح الزوج ويقال له سدد أيها الزوج وقارب، ما دام لك إخوة برر بأمك فلتكن أمك هنا زمنا وهنا زمنا، لكن إن أصر فلا أنصحك بطلب الطلاق، وإن طلبت الطلاق لعدم تحملك لست بعاصية، لكن كنصيحة لا تطلب الطلاق، والصلح خير كما قاله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم.